الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوي على إذهاب داء الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي. 15 çaresi baz kirdua nevanike çaresi nexoşekana nexoşî derûnî xemûxefet dilgiranî em 15 dewaya çareseri eger hatû nebête hoy لا بردني خم وخفت ونار خوشي ونار راحتي او معناي اويا كاو نار راحتي انا لدلا شسباوا وهو كاركاني جاكي خوي كروتوا لدلي او كسدا واتا نخوشكي قرصة ويا بيوستي بوهايا خوي بتواتي خالي بكاتوا لو نخوشيو خمو خفتاني بمعنى إخوارو يكم الأول توحيد الربوبية كإيماني بوهبو خالق وهروها رازق هر الله وهموش تيكيش با مشيئة خوابت هو كوا مشيئة خواه لسر نبو نابت كواتا هو كارك ابو شارسي وهمينيان الثاني توحيد الإلهية بردوام بيت وتنهاو بحق الله ببارسيت وهي شويك شريكي ببريان ندات. الثالث التوحيد العلمي الاعتقادي وتا بيرو باوري بهيز بكات بطاعت يرعلك دني خوا ويرعلك دني بيغمر صلى الله عليه وسلم بروا اعتقادي به أو بربا ورهبت وناسيني خوا يورو مهربان بنا وكاني بصفات كاني. الرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك او كواتو شيخ مخفت ابيت وشي نخوشي دروني ابيت ابيت خوي بدور بقليت لو كوا شيطان نفسي خرابي قماني خرابي بودروس بكات كواب زاني خوازل ميذكر دوا يا قماني خرابي بودروس بكات خواب زانت که خواست زای عداد ببی اوی که ام حکاری سزادانی دیابد خویلوانه بدون بگری که اگر ظلم کس نکد و هیچ کسی که سزا نداد أجل أو كسا كسكي باشبت. الخامس اعتراف العبد بأنه هو الظالم أو يك أو عبدا بيخوي دان بوا بنيت كخوي استنكار كمكريه لجيب جيك دني حق إخوذا. السادس التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأسماء بأحب الأشياء وهي أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم. توسل واتا خون ذكر نوا لخوا روشتاني كخوا يورا زور بي خوشة لأحب الأشياء كجوليتي لا توسل كدن بنا وكان وصفات كان إخوة دناو ناو صفات إشياء وكوا معناي همو ناو صفات تذهب الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. السابع الاستعانة به وحده أسباب الشرعي بقدر تبر ودعوة يرمدي تنهى لخوابكات بأخ مخفة دو قرانيك وهيتي نمينت ويقيني شي ببيك خيجر مهربان أتوان العباد. الثامن إقرار العبد له بالرجاء أبي عبد دل خوش بيت ويقيني ببيت دان بوابنيت كخير مهربان لو نارحت رزقاري أكت رجاي بخوا بقوات به نبت هويت الأمخم وخفت وبجاري من هميت التواب بردوام لقل مابت بلكو بالرجاي بخواه بقوة بيت كماني خيري بخواه بيت كنامينت تاقي كنوية كو وإنسانش راضي بيبا تاقي كنوية خواه وآرام بقريت وقروا مهربان رزقاري أكت. التاسع تحقيق التوكل عليه والتفيض إليه والتفيض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء، وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. توكلي لسرخوا لهزبت. أسباب الشرعي وكار الشريكان جيب جيبكاتو اعتمادي لسرخوا بيت والتفيض إليه وتهمش كاني بقرنة ولا إخوة واعترافش بوبك بربا والروابط كنو شاواني بدست إخوية ويقولوا مهربان شون مشيئتي لسربو تصرفي تياكات ويقولوا مهربان هرب الرياري كدابت حكم خيور مهربان جاء به لحقيدة ملام هو بزانيك خيور مهربان دات برورة لو حكمانيك برامبري أي دات واستمي لناك. العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان. أن يرتع قلبه في رياض القرآن واتا دل خوش بيت بخيرنوي قرآن بيو قتلنا قرآن بخيرنوي قرآن بودلكي أهلا بذكر الله تطمئن القلوب هروكوشون أعجل في خوشة ورزي بهار وتعاوتكاني ديتجي خواردنا خواردنا ويتي جوانيتي رازاوي دنيايا بيو كسي بهمان شيوا دلي برامبر بقرآن وابي دب خوش بي بقرآن وبيرو باوري وابي كا شارة سري أو لا خوين نوي قرآن آية لا إيمان بيبونا وكدو بيكدنا وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات واتا تشاوروشني لقرآن ورقلت وأوي كوا تشاو دلي روشن بكات لتاريكه كاني شبهات وشهوات رزقالي ببيت وأن يتسلى به عن كل فائت واتا دلدوانا دلدانا ويخوي بدات بقرآن اواني كوالي كيسي شوا مادام لك القرآن بزوشي تلهية كدسي بكيوت بخير وي هر حرفي كي دشاكي بوهي ويتعزى به عن كل مصيبة وتخوي به يزبكات تعزية معناه تقوية خوي به يزبكا بقرآن برامر بهمونا خشينا راحتيك ويستشفي به من أدواء صدره أو كوا شبهات يا شهواتك رؤك تدلي شفاء القرآن ورقلت فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه أو كاتا شفاء القرآن ورقت بخير نوي بتيجي شنو كده وبيكدني أو كاتا خمو خفتكي ناملت جلاء حزنه كخمو خفتي بقول التاريك يابت اللي تنغى نار حتى وكو دو كاريك واي أو خمو خفتي الرويتا ولا سري لا أشيت وشفاء بو خمو خفتي الحادي عشر الاستغفار واتا استغفر الله زور بكات الثاني عشر التوبة استغفر الله واتوب اليه كاتي خمو خفتا استغفار وتوبة زور بكات وتوبة بكالا بناها تاني توبة بكات لكمو كري كهيتي الثالث عشر الجهاد واتت يكوشان الرقي خوادا بها مجورة كان جهاد خوش على ذلك قال شرعي خوا كدوي بيا بكات بانقواز بكات قصي خير بكا بو خلق كقصي خيري كتيا كو بخلق بو فهو كاربوي كواخا مخفتي نمينت وأرام بقي لسنا راحت يكان الرابع عشر الصلاة وكو حديثة كاني بيشوك في عملي خاصة سمكاتك خمو خفتو نار حتيكي هبوايا نيجي أكرت بيواندي خوي لك الخواة وقوة أكرت الخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفيضهما إلى من هما بيده فالبراءة خوي كالويكا خوي بو خوي ناتوانت بهيزو تواناي خوي نار حتى كان سر خوي لابا خوشي بو خوي دابين بكا بوكو اوانا بجيرتو بولاي خو لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما نا استعانه وتداوي يالمتي كنا لخوة واعلم أن الله خلق سبحانه ابن آدم وأعضاءه شاكت بزانك أخوي رومي هربان بني آدم يدرس كدوه وهروها عند مكان لششي بيبخشيوه بني آدم لكو ملك أندام بيكات ولا شيء وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده أحس بالألم همو أندامك لشيشي كخوابي داوا توانایی تەواوی داوە بۆ ئەندامە. کاتێکە ئەو توانایی نەما ئەو ئەندامە، ئەو کاتە هەست بە ئازارەکەی ئەکا. وجعل لمليكها وهو القلب كمالا دوك مليكها مؤدا مكان لشا ايش خا يورو مهربان تو انايي كي تواوي بي بخشيو اذا فقده حضرته اسقامه والامه من الهموم والغموم والاحزان اگر هاتو او دلا تواويتي لدس دا او كاتا نەخۆشەکان وە خەم و خەفەت ڕوو ئەکاتە دڵ. فەئیذا فوقیدەت العین و ما خولیقت لەه من هذه من قووەت الابصار و فوقیدەت الاذن و ما خولیقت لەه من قووەت السەمع و اللسان و ما خولیقت لەه من قووەت الکەلام فوقیدەت کەمالەها. چاو ئەگەر هات و هێزەکەی لەدەستدا بینینی وەکو جاران نەما، بیستنی وەکو جاران نەبوو، زبانی بە هەمان شێوە توانە قسەکردنی نەبوو، ئەوە مانای ئەوەیە کە چاوی گوێچکەی زبانی تەواویەکەی نەماوە، وەتە لە کەمالەوە بۆ بە نەقس. ئەو کاتە هەست بە ئازارەکات. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه. دل كخوي جرو مهربان دروسي كدوا بو اويك خالقي خوي بناسيت خوشي بيت بتنهاو بحق الله ببرسيت دل خوش بيت بويك اوا الله خالقي اوا فرسراوي اوا و دلی خۆش بێت خۆشەویستی دەر ببرێت ڕازی بێ پێی تەوەکولی عەلەیه و الحوبی فیه تەوەکول دەنا لە سەرخوا بێ هەرچێکی خۆش ئەوێ دەبەرخوا خۆشی بێ و البغضی فیه ڕقلێبوونی دەبەرخوا بێت و الموالاتی فیه و المعاداتی فیه دۆستایەتی لەگەڵ هەر کەسێکە ئەکات بەو شێوەی بێ کە خوار ڕاستی بێت دژمنایەتی بە هەمان شێوە وە دەوامی ذیکری بەردەوام بێ لەسەر ذیکری خوا و ئەن یەکونە ئەحەب بە ئیلەیه من کولی ماسیوا. ذیکری خوا گەورە و مێرەبان لای لە هەموو شتێک خۆشەویستتر بێ و ئەرجا عیندەه من کولی ماسیوا خوێندەیکەوە ڕەجای بە ذیکری خواهەیە ئەوە لای لە هەموو شتێکی تر گرنگ بێت هەمووکە واتە ئومێدی زۆری بە ذیکری خوا ببێت. وەجەل فی قەلبیه من کولی ماسیوە واتە ذیکری خوا زۆر گەورە بێ لە دڵیە لە هەموو شتەکان. ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك. هیچ نعمتی كيف خوشيك تا موچيجيك خوش بلکو جيانيش نية واتا جيانيك جيگر زامن دي خوابت إلا بذكر خوانا بيت او كسي كوا ذكر خواهكات زندوه او ايك ذكر خواهناكات مردو كيف يغمر فن صلى الله عليه وسلم نموني او كسي كوا ذكري خواك او اش كوا ذكري خوانا كوا كوشي وايا او كوزين دو مردو وايا كوا تجيانك لا جيانا يا لا شي ساخة بلام عبادتي نية او كو مردو كان وايا. وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. چۆن پێویستی بە خواردن و لە ساغی و ژیان هەیە بەو شێوەیش پێویستی بە ذیکری خوا هەیە بەردەوامبی. فەئیذا فەقەد غیزاءه وسحته وحیاته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه والرهن مقيم عليه. أجر خوادني نبو لشي ساغ نبو جياني وكو بيويز نبو نخوشي هبو أو كاتا همو خمو خفتك بخيراي رويتيكات ناني نية خمينا نخوات نانا خوات فقير بيت خمي أوينيت شون خويل فقير رزقار بكات بيقو ما أجر نخوش بيت نخوش أجر شانا كم بي هزاري كي هبي بردوان بيلي جناكاتوا دلي لاي نخوش يقين نية خمي بينا خوات بيقو ما او كاتا او انسانا وكو بارمتيكي ليدت چون شيخه تا بارمتوا نابي بفروشت ابي وكو خوي مينتوا حتى وكو قرزكا يريتو بو كسكا او كاتا بارمتكا تسيمكات واتا او انساني بردوام دلي لاي او نارحت يعني بلا واكاتو نخوشا بلا نبوني اكاتو بلا حجاري أكاتوا. ومن أعظم أدوائه الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه. قورتلين درد كالروبرو إذا كان بيتوا رجل الشريب خبر هذا باب عبدي غيري خواه والعياذ بالله لعبادة بوكدنا وهروا قناه هر هموي بشوكو قورة بآقائي دلك بآقائي بلا ذكر إخوة وهروها سكايتي كدنو بكمزانيني أوشتانيك إخوة بيخوش وبيرازي وترك تفيض إليه اعتماد لسق قوته تواناي خوي بيو نقرنتو بلا إخوة بقوته تواناي خوي بنازيت وقلة الاعتماد عليه توكل لسر خواه كم به والركون إلى ما سواه فاتبه هواي غير خوابت بذا منو فضانا كسه بش جيري مكا وانا خلقي زور هيا لقل مايا والسخط بمقدوره بينا خوش بيت او اكي خواهي قرر مهربان برياري دا ولا قدرة كتاقيقاتو بيت يعني رازين بقضاء وقدر إخوة والشك في وعده ووعيده قماني هبلا بلين إخوة كالي خوشبونا كسرخصنا كالدفاع لكدنا وهروها قماني ببلا هرشي إخوة وهم يدردي دلقان. وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها. اگر جوان دی خد بدهید تیروانی نبید تیگهش نبید و نخوشکانی دل ابینی امانه هر همویانی امانه هوکارن بو اوی کوا دلکان توشی درد ببن دردی تر نیه فدواه الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الامور المضادة لهذه الادواء. او دردکان چاره سریش هر او چاره سری ولا غیری او چاره سری کی تر نیه کبریتی لو چاره سرانی که لا حدیث کانی پیغمبر هاتوه صلی الله علیه و علی آله و سلم که ابت هوی لا بردنی او نخوشیانه اگر او چاره سرانه که دردکان نامیند اگر چاره سرکان نبو دردکان امینید فإن المرض يزال بالضد نخشي با بيتشوانكي خوي با دجاكي خوي لاشت والصحة تحفظ بالمثل بتوي لشي ساغبت أبي أو ريقانا بغي تبر كهو كايل الساغين فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية وأمراضه بأغدادها كسي تاي هيا چي ليكي فين كيكي تو كسي كبي آقاه لذكر إخوة چاره سرکه ابي اگر ذکر خوابت. فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج كبتنهاو بحق الله يبرست يتلبيو عبد الزانه كتولى خيري كزوراي دلخوش بيبو توحيدا تامو شيجا توحيدا كورقلي وكشون خوادنو خوانويكي خوش اخويت دلخوش ببي بكمي مزانا كتوبة تنهاو بحق الله أبرسيت خلقانه كي بدا برسن دار برسن إنسان برسن شوين بلو باوره كي بطال كوتون كواتا توحيدك أبدا خوش بك. والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه وحمية له من التخليط. توبة كدن بو أويا كإنسان خوي باك بكاتو أوي كواتي أكالي كدوا لشتي باش وخراب خوي باكاتو لخراب كان أو مواد خراب أنا كا بوتا هوي نخوش يكي لخويا نيهلت. وحمية له من التخليط أبيت هوي باراستني لو كوا خير شرط يا قلبك فيتغلق عنه باب الشرور. وتتوحيد وتوبة فهي أن مسبية توبك تغلق عنه باب الشرور ترجع الشرقين سرداء أخت كتوبيك وتخوي لشرقان بارزك وتبارزلا ولا شرقان فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. أجد درجاي بختوري جركا ولا درجاي بختوري بدات شت ناو بختوري وا ناو خيري بردوام أو باب تناو بحق الله برست درجاي شر خراب كاري لسر خوي داخد توبوي استغفارك. أجد بيت بباشي بجي أسود بيو إسراحات بي درجة كان الشر داخل توبة بكت. قال بعض المتقدمين من أئمة الطب من أراد عافية الجسم فليقلل من الطعام والشراب. هركس بيت لا شيء ساق بيت يعني بردوام لا شيء ساق بيت بأخوادن وخوانوي كم كاتو فاتتشنك بيوستي بأخوادن وخوانوي أو نبخوت خويا زانت كتير يخوال بين آخرين بالسينية تلينية بزرنيكا بسري. ومن أراد عافية القلب فليترك الآثى. هركسي كشبيه ودلي سليم بيت باواز بنا بينت. وقال ثابت بن قرة راحة الجسم في قلة الطعام وراحة الروح في قلة الآثام وراحة اللسان في قلة الكلام. بتوي لاشد إسراحات به خوادن كم خو بوي بهوي زور خوادن نوا توشي سكيشا نبيت توشي نخوشي نبيت روحي شد واتدلت بتوي سليم بيتو بسلامتي مهنتوا قناه كم كرو في قلة الآثام نالا قناه ما كاشو كي قناه أكريت فإنسان معصوم نية فلم هولو بدا أويك أزاني قناها كمي كرا زباني شد بته إسراحات به قصة كمك إسراحات يويك اشتكان حاسبه لسا زبانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قصي خير قيام بذنب. والذنوب للقلب منزلة السموم زياني قناها كان بودل وكو جهر واي إن لم تهلكه أضعفته ولا بد أقر نيشي فوتين العوازي أكاد هو شتێکە کە کەس ناتوانێت ئینکاری بکات. وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. أقرأت لك اللاوازبو تواناي أوانية يزي أوينا منيت ك بران بريتي نخوشك أنبت نيالي نخوشي توش ببيت مقاومي بنا منيت ناتوانا نيالت كأو نخوشي أنا كاري قيلة سليد رزبات تواناي أوينا منيت كواتب غناه لاواز بيت وكو حديثة كي بيغمر صلى الله عليه وسلم كافر من إنسان كاتب غناه يكي كرت نقطه يكي الرش يجب أن يدرس بيت فكر كلي بدو غناه أبي بدوال بسيان بدشوال حتى وايلي ديت بنا بخوا دلوكا بتواتي رش بيتوا كدلوكا بتواتي رش بوا معناه رشتي بو تيغيشتنا وإلا خود دلنا ببارشي رش وكم بس بيو ده بك الرقبت ويك الرش بينه من ابو ناخوشكه روناكيت يا نامنت كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا كجيش او حالته بنا بخوا او ايتر خا يورم يربان سزاي اداد مور نه بس دليا لبري گناه يك نبو بل كبر دوام بو كبر دوام لس گناه ناخوشەکان ناڕەحەتەکان نەبوو هۆکاری تەوبە بۆی نەبوو هۆکاری گەڕانەوە بۆی کە تۆ کەسە بەردەوامە لەسەر تاوان بنابخۆ وئیذا ضعفت قوته لم یەقدر علی مقاومەت الأمراض زاد المعاد بەیجوە لاپەڕی 189 بۆ 203 سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك.